كجناح القاصر الطيران. ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل بالدبران. لا يرتجى منها الوفاء لصبها، أين الوفاء من غادر خوان. طبعت على كدر فكيف ينالها صف، أهذا قط في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. أوما سمعت وما رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان.